فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى المأموم من التشهد الأول والإمام لم يرفع بعد، فهل يأتي بالتشهد الأخير كاملا؟ إيه، لا يسكت، إما يكرر التشهد الأول وإلا يستمر في التشهد الأخير ولا يسكت. نعم.